قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. هنا يأتي الحلال الذي يقتل الصيد في الحرم بماذا يحكم عليه؟ محرم قتل غزالا في الحل قبل ان يصل الى حدود مكة يحكم عليه بايش؟ مثل ما قتل من النعم. انسان حلال وليس محرم قتل غزالا في الحرم، هل لغزال الحرم حكم مستقل يغاير غزال الحل مع المحرم ولا هما سواء؟ مالك يأتي بهذا لينبه بأن الحرم لا يزيد في غرامة على من قتل صيد الحرم، كأنه يقول حكم جزاء صيد الحرم على الحلال كحكم جزاء الصيد في الحل على المحرم. ثم تأتي نقطة أخرى سيأتي لها مالك، المحرم بذاته لو قتل في الحرم يبقى عنده حرمة الإحرام وحرمة الإيش؟ الحرم، هل يتضاعف عليه الجزاء؟ لا. إذن الجزاء للصيد سواء كان في حرمة الحرم أو كان باعتداء المحرم عليه في الحل الأمر سواء، لا يضاعف على الحلال يقتل الصيد في الحرم بل يؤاخذ ويحكم عليه بمثل ما حكم على المحرم.